الذين نساء. واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. وبالسند متصل إلى الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى من كل أول كتاب قال حدثنا محمد بن روح المهاجر المصري قال أخبرنا الليل عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لي بلب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. أولا إسناد الحديث رجاله 5. الأول محمد بن روح المهاجر المصري التجيبي مولاه ثقة ثبت من 11 وهو من أفراد الإمام مسلم وابن ماجه. الثاني الليث بن سعد أبو عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي من الطبقة السابعة إمام معروف. الثالث ابن الهاد وهو يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني ثقة مكثر. الخامسة الرابع عبد الله بن دينار العدوي مولى ابن عمر أبو عبد الرحمن المدني ثقة من 4 وهذا زميل لعمر بن دينار وليس أخاه، وإنما هما زميلان كلاهما من الطبقة الرابعة وكلاهما من رجال كتب 5 من الطبقة الرابعة وكلاهما يرويان عن عبد الله بن عمر، هذا مولى عبد الله بن عمر وذاك مولى الجمحيين، هذا مدني وذاك مكي. التجوب إذا كان بالواو يفتح لكن هنا ضم فتحها. التجيبي المصري التجيبي جعلها ضمه وفي تجوب أيضا. الخامس عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين 7 الصحابي الشهير من الصحابي الشهير من لطائف هذا الإسناد من خماسية أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومن أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه فتفرد به هو وابن ماجه، ومن أن مسلسل بثقات المدنيين سوى شيخه والليث فمصريان، ومن أن في رواية تابعي عن تابعي ابن الهادي عن عبد الله بن دينار، ومن أن في ابن الهادي سمي بالهادي لماذا؟ لأنه كان يوقد نارا يهدي للمسافرين إلى ضوء ناره إلى ضيافته ليهتدي إليها الأضياف. هذا من سنة العرب القديم جاهلية كانوا كرماء، وماذا يفعلون؟ يوقدون النار في ظلام الليل على رؤوس الجبال ليهتدي إليها الأضياف، وينحرون جزرهم نوقهم وجمالهم ويضيفون الناس بهذا. وهذا من جملة هؤلاء الأجواد كان يضيء نارا ليهتدي إليها الأضياف، ومن سلك الطريق ذلك أيضا. وهكذا يقوله المحدثون الهادي، وهو صحيح على لغة، والمختار في العربية الهادي. لماذا؟ لأنه معرف، والمعرف الأولى أن يقف عليه بالياء ليس بحذف التنوين الياء، إنما هو. وأما الملون بالعكس الغالب فيه أن يقف عليه بحذف الياء، ويقل الوقوف عليه بالياء، هذا هو اللغة الشائعة الفاشية الكثيرة، والقراءة السبعية من هنا ومن هنا موجود. لكن المهم أن كان الأمر أهل اللغة أو اللغة العربية يقولون عمرو بن العاصي عبد الله بن يزيد بن الهادي وهكذا، هكذا هو الأكثر. لكن عند المحدثين المشهور عمرو بن العاص وكذلك الهاد، هذا وهو لغة. والمختار في العربية الهادي بالياء، لأن الأفصح في المنقوص إذا كان بأل الوقف عليه بالياء، كما أشار إلى المالك إلى ذلك، كما أشار المالك إلى ذلك في خلاصة بقوله وحظ المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعل ما، وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مرن لزوم رد يقتضي. يعني المنقوص إذا كان منونا من وال، ولذلك في القرآن كانت الأغالب وهكذا من وال، يعني يقول لكم من هاد وهكذا، هذا هو إيه ما لم ينصب أولى. أما إذا نصب فيكون إيه على ياء التحريك من ثبوت فعل ما، وغير ذي التنوين بالعكس، أما غير المنون بالعكس وال هاد هكذا. يعني وحظ المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعل ما، وغير ذي التنوين معناه إما أن يكون بأل أو مضافا، ففي هذه الحالة بالعكس الغالب أن يكون بالياء عمرو بن العاصي وكذلك إيش من الهادي وفي نحو مر إلى آخره. قال ومن أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة روى 2630 حديثا. نعم ها يشوف عبادلة الدال ناقصة سند عبادلة إجعل فيها دال. قال والمكثرين السبعة شرح الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء، المعشر كل جماعة يسمى معشر واحد أمرهم واحد يسمون لي معشر، يا معشر النساء ماذا قال لهم؟ تصدقنا أمر لهن بالصدقة وهي ما تعطى للفقراء في ذات الله تعالى. ما معنى الصدقة؟ الصدقة لا يرجى إلا ثواب الله فيها، فما كان بعوض فهذا يسمى إما هدية وإما غير ذلك. وأكثرنا الاستغفار أيضا أي طلب ستر الذنوب كنا. قال القرطبي الاستغفار سؤال المغفرة وقد يعبر به عن التوبة، كما قال الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي توبوا، لأن المقصود هنا ليس الاستغفار باللفظ فقط بل التوبة الرجوع القلب معا. وإنما عبر عن التوبة بالاستغفار لأنه عن الندم وترك الإصرار، هذا هو غالبا، وذلك هو التوبة. فأما الاستغفار مع الإصرار فحال المنافقين والأشرار، يشرب ويزني ويسرق يقول أنا تبت إلى الله بس بلسان فقط، هذا عمل المنافقين والأشرار، وهو جدير بالرد وتكفير الأوزار بل يضعف عليه العكس. قال ماذا؟ وقد قال بعض العارفين الاستغفار باللسان توبة الكذابين لسان فقط، فإني الفاء للتعليل أي لأني رأيتكن، الظاهر أنه أراد رؤية صنفهن ليس هؤلاء الصحابيات. لا نتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابيات الذين يصلين جماعة معه ويفدين بأنفسهن وروحهن في سبيل مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا بل مراده رأى صنف النساء لما فتح الله على كشف الله عن بصره وأراه النار وجد هناك جماعة من النساء، لا يراد، لأن الضمير هذا الظاهر ربما يتوهم متوهم ويقول إن هؤلاء الصحابيات في نار جهنم، لا ليس المراد هكذا، إنما المراد صنف أجناس من كنا موجود هناك والسبب كذا وكذا. قال ماذا؟ وثم هذا ماذا قال من نوع مخاطبات إيه؟ اطلع قال القرطبي اطلع على نساء آدميات من نوع مخاطبات لا نفس مخاطبات، كما في قال في الرواية الأخرى اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء بإجماله، متفق عليه. تنبيه يحتمل أن تكون رؤية صلى الله عليه وسلم إياهن في النار ليلة الإسراء، هذا واحد، ويحتمل أن يكون رأهن في صلاة الكسوف كما سيجيء ذلك في حديث عباس رضي الله تعالى عنه بلفظي ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء، إذن يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال رحمه الله قال ماذا أكثر أهل النار بنص أكثر إما على أن هذه الرؤيا تتعدى إلى مفعولين وإما على الحال على مثال بن السراج وأبي علي بن فارس وغيرهما. قال ممن قال إن أفعل لا يتعرف بالإضافة وقيل هو بدل من الكافي في رأيتكن. قال ماذا فقالت امرأة منهن جزلة فتجيم إسكان الزاي قال ابن الأثير أي تامة الخلق ويجوز أن تكون ذات كلام جزل أي قوي شديد يعني معناه إنها متكلمة ما يعني ما تترك شيئا مجالا في مثل هذا وتسكت بل تفيد الناس بالسؤال لذلك سماها جزلة. قال فماذا قال فلما سمع النساء ذلك يقول إيه فلما سمع النساء ذلك علمنا أن ذلك كان بسبب ذنب لهن فبادرت هذه المرأة لجزالتها وشدة حرصها على ما يخلص من هذا الأمر العظيم فسألت عن ذلك فقالت وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار فأجابها صلى الله عليه وسلم فقال تكثرنا اللعنة تكثرنا بضم حرف مضارعة من الإكثار والجملة في محل التعليل والمعنى لأن كنا تكثرنا اللعنة ولذلك صرتن صار أكثر كنا أهل النار. قال قاضي عياض رحمه الله تعالى اللعن في اللغة الطرد والإبعاد ومعناه في الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى انتهى. وتكفرنا من الكفر والستر وتكفرنا العشير بمعنى فتح العين وكسر الشين هو في الأصل معاشر مطلقة والمراد هنا الزوج ويحتمل أن يكون مطلقا لكن الأقرب الزوج أقرب لماذا لأن المرأة في زوجها أشد يعني جهدا لنعامه وكذلك الذي يعاشرها يعني تكفر إحسانه وما أي ما رأيت أحد من ناقصات عقلها عقل ودين المراد نقصان كمالهما وليس المراد زواله. قال الطبي العقل غريزة في الإنسان يدرك بها المعنى ويمنعه عن القبائح وهو نور الله في قلب المؤمن. قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب أي صاحب عقل. وقال لذي لب أغلب أي صاحب عقل ومنه تكرار النبي صلى الله عليه وسلم قول الأعشى في امرأته وهن شر غالب بمن غلب هذا قول الأعشى النبي صلى الله عليه وسلم تمثل به تكرار ثلاث مرات. قال تكرار النبي صلى الله عليه وسلم قول الأعشى في امرأته وهن شر غالب بمن غلب وقول صاحب أم زرع ماذا صاحبة أم زرع وأغلبه والناس يغلب مدحت زوجها أنا أغلبه في البيت وإذا خرج شجاع أسد فأحد يقهرني مدحت بالشجاعة إلى جانب أنه يعني لين الجانب لامرأته أغلبه ويغلب الناس هذا مدح له. وقول معاوية رضي الله عنه يغلبنا الكرام ويغلبهن اللئام هذه عادة النساء الكرام يغلبنا وأما اللئام يغلبهن هذا معروفنا في عرف الناس يعني. قال من كنا أي من إحداكن وفي عديد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بخاري ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحداكن يعني حازم يتوهم أنه لا أحد يتدخل في شأنه لا من خارج ولا من داخل فإذا امرأته كل هذه تحلها فيبقى صفرا يديه يعني ما في تفكير إلا ليطاوع عنها الحازم حازم في أمره وحازم أمور الناس ومع ذلك هي تغلب فهذا هي سنة الله كذا أجراه في عباده. قال أذهب أشد إذهابا واللب أخص من العقل والخالص منه والحازم الضابط لأمره وهذه مبالغة بوصيهن بذلك لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط أولى لكن بالعكس غير الضابط ربما يكون أغلب لهن. واستعمال أفعال التفضيل والإذهاب جائز عند سبوي حيث جوزه من الثلاث والمزيد انتهى. قالت تلك المرأة الجزلة مستفسرة عن وجه نقصان دينهن وعقلهن وفي حديث أبي سعيد وقلنا وما نقصان ديننا يا رسول الله وما نقصان العقل والدين يا رسول الله وما نقصان العقل والدين وفي حديث أبي سعيد قلنا وما نقصان ديننا قال في الفتح كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألنا عنه ونفس السؤال دال على النقصان لأن هذا ما يخفى نفس السؤال دال على المصارع، لأنهن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة، ما هي؟ الإكثار من اللعنة والكفران والإذهاب. ثم استشكلنا كونهن ناقصات عدل، وما ألطف ما أجابهن به صلى الله عليه وسلم من غير تعنيف ولا لوم. قال ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. في إشارة إلى قوله تعالى: فالرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء. فهذا واحد. وماذا؟ فهذا نقصان العقل، أي هذا أمارة نقصان العقل أثره. قال المازري: هذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على ما وراءه، لأنه ليس في الوصف بقصور شهادتها عن شهادة الرجل مجرد دليل بمجرده دليل على نقص العقل بمجرده فيها هنا بمجرده دليل على نقص العقل حتى يتم بما نبه صلى الله عليه وسلم عليه بكتابه من أن ذلك لأجل قلة ضبطها. وذلك قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا هو تمام الآية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ شهادة رجل، شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. أشار بهذا إلى تمام القصة، وهو بعد ذلك إيه؟ ممن ترضون من الشهادة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا هو محل يعني النقص. لماذا طلبت المرأة الثانية؟ لأن هذه تضل فتذكرها الثانية، فإن هذا هو بان به بهذا. وتمكث الليالي، هذا القسم الثاني، وتمكث الليالي ما تصلي، أي تمكث ليالي وأياما لا تصلي بسبب الحيض، وتفطر في رمضان، أي بسبب الحيض أيضا، أي تفطر أياما من رمضان بسبب الحيض، فهذا نقصان الدين. وفي حديث أبي سعيد: فذلك من نقصان دينها. فإذا هذه الأمور يعني تحملكم ما تحملكن على الانحراف في اللسان والسلوك، فمنه ينشأ كثرة النساء في النار. وهنا هناك في ما ثبت في الصحيح أيضا أن لكل رجل من أهل الجنة زوجتان من نساء الدنيا غير الحور العين، حور العين بدون يعني عدل. فإذا كان كذلك معنى ذلك أن أهل الجنة أغلبهن نساء. وهذا الحديث بالعكس أثبت أن أهل الجنة أن أهل النار أكثرهن نساء. فما التوفيق من الحديثين؟ نقول إن في الأوائل تكون بسبب هذه المعاصي في النار، ثم تطهر ولو أبدع عليها لأنها موحدة، لأنها لها طاعات أخرى، فتخرج من النار يعني فيعفو الله سبحانه وتعالى عنها، فتكون ماذا؟ فتكون في الجنة. فإذا دخلنا الجنة يكون يعني أكثر من الرجال، فلذلك يتزوج كل أحد امرأته. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا تفرد به المصنف رحمه الله تعالى ما أخرج هذا الحديث البخاري. المسألة الثالثة فوائده، منها بيان نقصان الدين الدال على إثبات نقصان الإيمان وزيادته. هذا هو محل الترجمة لحديث إيراد الحديث في كتاب الإيمان. وما في من استعمال لفظ الكفر لا في الكفر السالب للإيمان، وهذا هو وجه إرادة مصنف له بكتاب الإيمان. ومنها الحث على الصدقة وأفعال البر والإكثار والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات. ومنها بيان أن الصدقة تدفع العذاب، وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين، وأن إكثار الحسنات السبب لتكفير السيئات كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومنها بيان أن كفران العشير والإحسان من الكبائر، فإن التوعد بالنار من علامة كون معصية كبيرة، فمعصية الله قريبا إن شاء الله تعالى. ومنها بيان أن اللعنة أيضا من المعاصي الشديدة القبح. قال النووي رحمه الله تعالى: وليس في أنه كبيرة، لا، بل هو الظاهر أنه كبيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: تكثرنا اللعنة. والصغيرة إذا أكثرت صارت كبيرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. طيب، هذا النص قتل المؤمن صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، معناه أنه كبيرة مثله. فهذا هو الظاهر، ولذلك قلت هنا ظاهر هذا الحديث أن لعن المؤمن كبيرة، لأنه شبهه بقتله، وقتل كبيرة بلا خلاف. فتبصر على كل حال له فوائد كثيرة، و المسألة الرابعة. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما وصف صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض فقد استشكلوا معناه. ربما يسأل السائل: هذا مما جبلها الله تعالى عليه، فكيف يكون نقصا في حقها؟ يسأل سائل هذا. فإذا ماذا؟ هذا جوابه وليس بمستشكل، بل هو ظاهر. فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة بمعنى واحد كما قدمناه في مواضع، وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه. يعني واحد عنده 100 ريال وواحد عنده 200 ريال، 200 ريال عنده 200 ريال، هذا نقول ناقص ولا ما نقول؟ هذا ناقص بالنسبة لهذا. فإذا الرجل الذي يصلي الشهر ويصوم الشهر كاملا عنده تمام زائد، والمرأة في نصف الشهر تركت الصلاة، إذن أليس هذا نقصا نسبيا بالنسبة؟ ليس يعني بأنها تلام بأنها ناقصة وتعذب، لا نعني ذلك، إنما نريد إذا نظرنا، والمقام مقام فاضلة بين الرجال والنساء، أنه قال إن كنا كذا وكذا ولذلك كنتنا أدنى من الرجال. إذا نظرنا إلى أن المرأة تترك الصلاة أيام وإن لم تعاقب عليه، لكنها ناقصة بالنسبة لهذا. لماذا؟ لأن الإنسان سجل له أنه صلى 5 صلوات وهي ما صلت، ما يسجل لها ذلك. يعني أنه ما ورد في ذلك، مثلا ورد أن المسافر والمريض يكتب لهما ما كان يعني يفعلان، يعني كما كان يفعلان ذلك، ما كان يفعلان في صحته والحضر، لكن في الحيض ما جاء ذلك. إذن النقصان كونه نقصانا واضح في هذا، وليس ذلك بالنسبة لتقصيرها هي، وإنما أمر ذلك فضل الله في من يشاء، الله بفضل العظيم. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى في السند المتصل في أول كتاب إليه: وحدثنيه، أي هذا الحديث، والضمير يرجع إلى ما سبق، أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصري. قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي مولاهم المصري من 9، عن بكر بن مضر، بكر بن مضر أيضا مصري من الطبقة 8، عن بكر بن مضر إيش بعده؟ وهذا أول محل ذكر بكر، أول محل ذكر وله في هذا الكتاب 12 حديثا. قال: عن ابن الهادي وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي، هذا الإسناد مثله. وهذا رواية بكر، هذه من أخرجها؟ نقول هنا رواية بكر بن مضر، هذه ساقها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بسند مصنف. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا المبين عن بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لي ذي رب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. هكذا ساقه الإمام أبو داود، وساقه أيضا الإمام أحمد قريب من ذلك. وهذا فيه يعني تفاوت في اللفظ، وقوله مثله قد شرحناه غير مرة، وهو أنه الظاهر الذي يبدو أن المصنف لا يرى فرقا بين مثله ونحوه، أحيانا يكون باللفظ وأحيانا يكون بالمعنى. وبالسند متصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثني وحدثني حسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا الحسن؟ هذا الإسناد، وهذا الإسناد ماذا؟ هذا أولا الحسن بن علي الحلواني الهذلي، هذا الخلال الطبقة 11، أبو بكر بن إسحاق اسمه محمد بن إسحاق الصخاني نزيل بغداد الطبقة 11 أيضا. الثالث بن أبي مريم اسمه سعيد بن حكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم منصب إلى جده الأعلى. الرابع محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري وليس غندر، هذا محمد بن جعفر بن أبي كثير من الطبقة السابعة، وغندر أدون منه دونه من الطبقة التاسعة، وهذا أكبر منه، وهذا أخو إسحاق، إيش اسمه؟ إبراهيم، إيش اسمه؟ إسماعيل بن جعفر، أخوه هذا أكبر منه. الخامس زيد بن أسلم العدوي من عمر بن الخطاب أبو عبد الله أبو أسامة المدني ثقة فقيه كان يرسل من الخامسة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الحديث في هذا الكتاب 38 حديثا. السادس عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، هذا من الحارث من الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 5 فقط. السابع أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى سعد بن مالك، وهذا الإسناد من لطائفه أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، ورجاله رجال الجماعة سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له النسائي والثاني ما أخرج له البخاري. ومن ها؟ لا سداسيات، ايوه شوف هذا هذا هذا هو الذي افادك، امس جئت واستفدت من النحو واليوم استفدت من الحديث. الرجال اذا عددتهم 7 لكن 2 متقاربان، فهمت من هما؟ لا وهذا هو الخطا. شيخ خلق مصنف 2 كلاهما 1 واعتبران، اذا نزل ايش نقول؟ رجال الإسناد 7 والإسناد سداسي. يعني بعض الطلاب كما يسأل محمد يسألون هذا، كيف يكون هذا 7 ثم نقول سداسي؟ لما نقول سباعي لا مو سباعي، السند سداسي. لماذا؟ لأن الاثنين في منزلة واحدة، إذا صار الاثنان 1 فما بعده 5 صار 6 سداسي. هذا هو الوجه، فهمته؟ الآن فهمت؟ وإن شاء الله إذا جيت غدا كذلك تستفيد إن شاء الله. استمر. على ماذا؟ من سداسيات المصنف. ثم تمدي، لم يسك المصنف مثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه ولا أحاله كعادته. من عادة المصنف أنه يسوق، إذا لم يسوق بديله لازم يسوق المثل، أو يسوق غيره ثم يحيله عليه. هذه عادة مستمرة. ومن الغريب هنا ساق الإسناد ولم يسك المثنى، ولكن البخاري ساقه، وهو إيش؟ وقد ساقه البخاري الصحيح من رواية سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، هذا هنا شيخه المصنف هذا تقدم سعيد بن أبي مريم وصل إليه بكم من كم؟ أيوة هو شيخ شيخه، ولكن البخاري مباشرة يروي عنه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو مؤسلم عن عياض بن عبد الله بن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكفرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حزن من إحداكن، قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حضرت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. الله تعالى أعلم الصواب إليه المرجع والمآب، هو المستعان على التكلان. هكذا ساقه المصنف البخاري رحمه الله تعالى. والحديث على كل حال متفق عليه، لأن البخاري لأن مسلما وإن لم يسق متنه لكنه ماذا؟ لكنه ساق شو اسمه سنده، ولعله نسيه المثل، نسيه الظاهر انه نسيه، لان عادته ليست هكذا، اذا لم يسق بديله بديلا له لا بد ان يكون يحيله ثم يعني يتصرف كعادته، لكن هنا ترك ذلك. وبالسند متصل ايضا قال وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن حجر قال حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الغريب إيش؟ الحديث عن ابن عمر، ومروي أيضا عن أبي سعيد الخدري، ومروي أيضا عن أبي هريرة، لكنه ترك حديث متن أبي هريرة أو سقط من النساخ، ممكن احتمال أن يكون بعض النساخ أسقطه سهوا وليس من المصنف، ممكن لأن عادته ليست هكذا. يحيى بن أيوب هو الغافكي، لا المكابري، يحيى بن أيوب من هو؟ المكابري بغداد. يحيى بن أيوب عندنا 2 يحيى بن أيوب المقابري ويحيى بن أيوب البغدادي. إيش اسمه؟ الغافكي. يحيى بن أيوب الغافكي من الطبقة السابعة مصري، ويحيى بن أيوب المقابري هذا من العاشرة أو من العاشرة وهو بغدادي وليس مصريا، وهذا مباشرة يروي عن المصنف. وأما يحيى الغافكي فإن مصنف لا يروي إلا بوصايه. وقتيبة بن سعيد أيضا ابن حجر هو علي بن حجر السعدي المروزي. إسماعيل بن جعفر هذا الذي ذكرناه أخا لمحمد بن جعفر الذي سبق وهو أصغر منه، وهذا من الطبقة الثامنة وذاك من الطبقة السابعة. عمرو بن أبي عمرو واسمه ميسرة مولى مطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي أبو عثمان المدني ثقة من السادسة، وهذا أول معهد ذكره وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث أربعة أحاديث فقط. وماذا وبعده؟ المقبوري. من هو المقبوري؟ هنا مقبوري يطلق على الاثنين، على الوالد وعلى ولده سعيد ابن أبي سعيد المقبوري قوله المقبوري. وأما أبو سعيد واسمه كيسان مقبوري هو المباشر، لأنه كان يسكن جنب المقبرة أو كان متوليا ولاه عمر أو من هو ولاه عمر أو غيره أحد الخلفاء ولاه مقبرة المدينة، فلذلك يقال هو مقبوري. هذا المقبوري سعيد بن أبي سعيد كيسان أبو سعيد أبو سعد وكنيته أبو سعد وهو أبو سعيد إيش وأبوه أبو سعيد وهو سعيد اسمه. وكان أبوه مكاتبا لامرأة بني ليث، والمقبوري نسبته إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورا لها ثقة تغير قبل موته بأربع سنين من الثالثة، ولكن اختلاط هذا سيأتي الكلام عليه. وهو من الطبقة الثالثة وله في هذا الكتاب هذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 33 حديثا. الأول تنبيهات هنا مهمة، وهو أنه اختلف في المراد بالمقبوري هنا، هل أبوه أو ولده؟ لأن كليهما يرويان عن أبي هريرة، والأسانيد كثيرة تدور في الصحيحين على هذا وعلى هذا، وأحيانا ولده عن أبيه عن أبي هريرة أيضا موجود هذا، ولذلك اختلطت أحاديث أبي هريرة على محمد بن عجلان فجعلها كلها عن أبي هريرة، يعني هو بعضه عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة وبعضه عن أبي سعيد عن أبي هريرة، فلما اختلطت عليه قلنا جعله عن أبي سعيد عن أبي هريرة، فلذلك عابوا عليه روايته عن أبي هريرة محمد بن عجلان. قال ماذا؟ أن اختلف في المراد بالمقبوري هنا، هل هو أبو سعيد المقبوري أو ابنه سعيد؟ فإن كل واحد منهما يقال له مقبوري، وإن كان مقبوري في الأصل هو أبا سعيد، فقال حديث أبو علي غسان الجياني عن أبي مسعود دمشقي هو أبو سعيد المقبوري والد سعيد وليس سعيد. قال أبو علي وهذا إنما هو في رواية إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو. وقال أبو الحسن الدارقطني خالفه سليمان بن بلال فرواه عن عمرو عن سعيد المقبوري. قال الدارقطني وقول سعيد وقول سليمان بن بلال ماذا؟ أصح. ولذلك ترجمناه في إيش؟ في السند من ترجمناه؟ سعيد، لأن الدارقطني يصحح أن المراد هنا هو سعيد وليس أبا سعيد، وأبو مسعود الدمشقي قال رجح أنه أبو سعيد وليس سعيد، لكن الدارقطني يقول الأصح أنه سعيد وليس أبا سعيد. قال الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى رواه أبو نعيم الأصفهاني في كتابه المخرج على صحيح مسلم من وجوه مرضية عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. إذن هكذا مبينا. إذن بعد المستخرجات فوائد المستخرجات يا مشايخ هذه هي استفدنا منها من المستخرجات لكن مستخرج أبي نعيم انتهى تقريبا في أوائل كتاب النكاح وكذا انتهى علي، والآن ما وجدت له مكمل. أما وهو كان مباشر المعنى المستخرج بمعناه الكامل عمله أبو نعيم وليس أبا عوانة. أبو عوانة الآن أستفيد من أبي عوانة، أبو عوانة ليس مباشرا لأنه ترتيبه ما يتفق مع مسلم، ويزيد أيضا أحاديث كثيرة من خارج في أواخر الباب يزيد عليها، لكن ما كان الأمر نستفيد منه الكثير من الأحاديث التي يحلها مسلم أجدها عنده، فهذه فائدته. أما أبو نعيم فكان مباشر، الله أكبر، كان عمل عمل عجيب، فكأنه صحيح مسلم، ولكن تختلف الأسانيد، فإذا جاء هنا لبس في السند هو الذي يشفي الغليل، يشفي العليل ويروي الغليل. بماذا؟ لأنه بينه بالتعيين. هنا مسلم قال المقبوري عن المقبوري. طيب، إذا المقبوري يطلق على الاثنين، أبوه وولده، فمن المقصود هنا؟ فلما تراجعنا عن مستخرج أبي عوان أبي نعيم آتى بطرق مختلفة كلها تنص سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن سعيد بن أبي سعيد. إذن زال الوهم ومناطحة أبو مسعود الدمشقي والدارقطني ضايع، لأنه بعد هذا ما في كلام. أصحاب اللي أصحاب وقد ذكرنا من فوائد المستخرجات كم عشرة أنواع، ومن جملتها هو هذا. وين هي؟ عشرة أنواع فوائد المستخرجات، عشرة أنواع. يا طالبا فوائد المستخرج فاسمع لأبيات من بعد لا تجي، أولها صحات ما يزاد من لفظ، وثانيها علو فاستبي، ثالثها كثرة ترك الخبر بذاك يقوى عند أهل النظر، رابعها تبيين من قد أبهم. هذا هو الذي موضوع المسألة هنا. رابعها تبيين من قد أبهم، خامسها توضيح مهمل سمع. مهمل وقال قال محمد، وهنا قال مقبول مهمل، مبهم مهمل، بينهما فرق. المبهم في السند والمهمل في السند، وبعض الطلاب ما يفرق بينهما. ايش معنى ذلك؟ المبهم في السند معناه مبهم في السند ابو فلان، او قال او حدثني رجل من اهل مكه، هذا يسمى ايش؟ مبهم. واما المهمل فيسمى باسمه ولكن لا ينسب، حدثنا محمد. وفي مشايخ ذلك المحدث محمد عشرات مئات، ثم بماذا نميز؟ هذا يسمى مهمل، وهذا يسمى إيه؟ هذا يسمى مهمل، وذاك الذي قبله سمى إيه؟ مبهم. إذن هذا المبهم وهذا المهمل أين نجد الحل فيه إشكال إذا وقع في السند؟ المستخرجات، المستخرج يوضحه ويقول محمد بن فلان، محمد بن يوسف أو محمد بن علي إلى آخره. وكذلك في المبهم يقول رجل أهل مكة ينصه فلان بن فلان، فهذه فائدته. رابعها تبين من قروبنا، خامسها تضيح مهمل سما، سادسها سماع من يجلسه، هذا أيضا مهم جدا. المعنان الذي في الصحيحين نجده في المستخرجات منصوصا عليه سمعت فلانا، من يجلس. سابعها مختلط ملبسه، مختلط يقع في سند البخاري ومسلم، ولكن إذا ذهبنا إلى هناك يرويه عن طريق من أخذ عنه قبل اختلاطه، وهنا عن طريق من أخذ عنه بعد اختلاطه، إذن رواه الاثنين. يرويه عن طريق من أخذ قبل اختلاطه فقل حبذا. ثامنها سلامة المعلي لدى الصحيح هنا في النقل، إذ المخرج يزيل العلل حيث يسوقه نظيفا مكملا. تاسعها ثقة من قد أخرج له هنا، إذ شرط الأصل نهج. عاشرها تميز للمحارب مما عليه قد حيل فانتبه، هذه المحال الحديث المحال في صحيح مسلم نجده عند المخرج، عند صاحب المستخرج نجده هناك منصوصا عليه فننقله ونأتي به هنا، هذا هو نصه. مسلم قال بمثله ولا ندري من مثله ايش، ما هو لفظه، فصاحب المستخرج يسوقه بمتنه. وهذه فوائد، فهذه فوائد المستخرج قربتها نظما لمن قد يرتجي، هذه فوائدها. والمستخرجات عبارة لما ألف مسلم رحمه الله تعالى كتابه هذا أعجب به المحدثون قاطبة معاصروه، يعني فيعني ما شاء الله فشوقهم هذا العمل. فماذا عملوا؟ لو أخذوه من مسلم لكان نازل، وعندهم أسانيد عالية إما من شيوخ مسلم أو من نظرائهم، أو ربما يكون أرفع بشخص أو شخصين مثلا. فإذا وهذه قرحة في الوجه، يعني النزول في الأسانيد قرحة في الوجه، عيب، هذا عيب عند المحدثين، محدث عن فلان نازلها هذا عيب عليه. إذا ماذا عملوا؟ عملوا حيلة، فألفوا مؤلفات تسمى مستخرجات، هو الأصل هو صحيح مسلم، لكنهم أخذوا متونه وتصرفوا فيها بأسانيد أنفسهم دون أسانيد مسلم، وأحيانا يضيق عليه المخرج على صاحب المستخرج فينقله كما هو من مسلمين، هذه نادرة، لكن هذه نادرة، وهذه فائدتها قليلة، ما هي فائدة إنما ثبتوا ما أخرجه مسلم. هذه فائدة المستخرجات. فعمل الناس على صحيح البخاري وصحيح مسلم مستخرجات كثيرة وكلها مفيدة. إسماعيل البرقاني أبو نعيم أبو عوانة وإلى آخره، هؤلاء كلهم عملوا مستخرجات وفوائدها ما شاء الله كأنه خدمة للأصل، لأصل الكتاب. فما ذكرنا 10 فوائد هذه يعني وجدت في هذه المستخرجات. إذن هذا يعتبر المستخرجات تعتبر كأنها شروح للمستخرج عليه. هذه فائدتها. وهذه معنى مستخرجات. قال رحمه الله تعالى التنبيه الثاني قال الإمام الذهبي في التاريخ في ترجمة سعيد المقبري ثقة لكنه اختلط قول موت بأربع سنين وما أظنه روى شيئا في الاختلاط ولذلك احتج به مطلقا أرباب الصحة. هذه فائدة تكون لكم منبهة وهو عندكم تقريب ينص على أن سعيد المقبري اختلط قبل موت بأربع سنين. تستغربوا بالاستمرار في الصحيحين وفي غيرهما حديثه ماشية. إذن يعني من أين المخرج؟ الذهبي يقول أنا ما أظن أنه حدث بعد الاختلاط. إذن نقول إنه لم يحدث بعد الاختلاط، لم يصح حديثه، لأن الذهبي من أهل الاستقراء التام فيقول ما حدث. إذن كل هذه الأحاديث منقولة منه قبل اختلاطه. وقال في سيري على من نبلاء قلت ما أحسبه روى شيئا في مدة اختلاطه وكذلك لا يوجد له شيء منكر، ودليل ذلك أحاديثه كل ما فيها منكرات. والمختلط لابد أن يأتي أحيانا بمنكر وأحيانا بمعروف. إذن كما قاله الذهبي هو المخرج. وقال في ميزان الاعتدال ما أحسب أن أحدا أخذ عنه في الاختلاط فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم يحمل عنه. رجل كبير السن لعابه يسيل فتركه، مع أن سعيد المقبوري ما شاء الله من أساطين علم الحديث والفقه، وابن عيينة حريص على تلقيه يعني، فلما رأه بهذا الشكل قال لا لا لا هذا ما لي حاجة فيه، سلم عليه وراح. قلت إيش هذه فائدة جليلة لم أظفر بها إلا عن هذا الإمام الذي له اليد الطولى في سبر أحوال الرجال وفحص مروياتهم فتمسك به ينفعك في مواطن كثيرة. يعني في التدريب في التقريب إذا قرأته يقول لك سعيد المقبوري من الطبقة الثالثة كذا وكذا وكذا رواية عن عائشة مرسلة وابن مرسلة ويقول واختلط كموت بأربع سنين. إذن أربع سنين هذا مدة طويلة، وهذه الأحاديث نكرة في أربع سنين ممكن. فإذا نقول المخرج في ذلك كما حكى أو كما حقق الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في هذه المدة، لأن كثير من المختلطين يحجبونهم ألا يحدثوا أحدا. فهذه ميزة مثل جرير بن حازم يعني حجبه أولاده فنجا لأنه لم يحدث بعد الاختلاط. التنبيه الثالث المقبوري بضم الباء وفتحها وجهان مشهوران فيه وهي نسبة إلى مقبرة وفيها ثلاث لغات مقبرة ضم الباء وفتحها وكسرها والثالثة غريبة. قال إبراهيم الحربي وغيره كان أبو سعيد ينزل المقابر فقيل له مقبوري وقيل كان منزله عند المقابر وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعله على حفر القبور فقيل له المقبوري هذا مشرف على الحفارين وجعل نعيما على إجمار المسجد فقيل له نعيم المجمر واسم أبي سعيد كيسان الذي في مدني والله تعالى عنه. يعني عمر رضي الله عنه جعله يعني على مقبرة على حفر القبور وهذا الثاني نعيم المجمر هذا جعله على إجمار مسجد النبوي فنسب إليه حتى ولده عبد الله نسب إلى هذا أو وصف بذلك أو ركب به. أبو هريرة رضي الله عنه قول مثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثل معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإن اختلف لفظهما. تنبيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا قد ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده فقال حدثنا سليمان قال أنبأنا إسماعيل قال أخبرني عمرو يعني ابن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث طويل إلى آخره. قال مسألتان الأولى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا تفرد بمصنف رحمه الله تعالى. المسألة الثانية في تخريجه وننتقل إلى الباب الذي يليه هو باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. وهذه الأبواب ما نقول قبلها قال مسلم يا مشايخ انتبهوا لهذا. إذا جاء كتاب الصلاة كتاب الزكاة نقول قال الإمام مسلم كتاب الزكاة. أما هذه الأبواب نذكرها قبل الدخول قبل ذكر اسم مسلم نقول باب كذا قال الإمام مسلم بسنده المتصل هكذا. ومن الغريب رأيت بعض الناس يحاول في تطبيق الحديث ما المناسبة بين باب بكلام مسلم بين الحديث الذي ساقه وبين ترجمته. هكذا رأيت كلاما لبعضهم. هذا لعبة هذه بس يعني هذا إيه؟ هذا ماذا يعتبر أصلا؟ ما هو وضع الباب هذا؟ من وضع الأبواب هذه؟ الشراح نووي وقبله قاضي عياض وقبله مازني الأخير موجود قبله موجود كثير وأكبر من ركز هو النووي. الحاصل إن هذه الأبواب ليست لمسلم إنما مسلم كما ذكرنا لكم سابقا ترج بوب كتابه ولم يترجم. تعرفون هذا؟ وأما البخاري بالعكس ترجم كتابه ولم يذكر الحديث. هذا هو الفرق بينهما. معنى ذلك بوب كتابه أي عمل كتابه مبوبا بابا فبابا فبابا منوع يعني. ولكن لم يكتب رؤوس التناجم هذه الأبواب ليست، لكنه جعلها صالحة ليكتب فيها ترجمة. ولذلك من جاء بعده من الشراحي ينظر الحديث ويكتب قبله باب كذا لأنه بوبها. أما البخاري قالوا إنه أول تراجمه في الروضة الشريفة في المدينة، ثم بعد ذلك يعني جالت البلدان وساها يشرق وغرب وأدخل كل حديث بباب يناسبه. ولذلك نرى في بعض الأبواب باب كذا وليس هناك حديث مناسبه، وهذا جوابه. إذا سأل الطالب يقول هذا الحديث لا يتناسب مع هذا الباب، نقول له هذا الباب حديثه ما وجده البخاري، مات قبل أن يسد هذه الثغرة. فجاء الكتاب الناسخون بعده فسحبوا هذا الحديث البعيد وألصقوه بالباب عند الكتابة فقط يعني، فظن الناس أن هذا إيه؟ أن هذا الحديث لهذا الباب، وهذا خطأ. وإنما هو إيش؟ البخاري جمع أبوابه وكتب أبواب الكتاب البخاري في الروضة الشريفة، ثم بعد ذلك راح البلدان وكل حديث سمعه يضعه في باب مناسب. هذا هو الجواب الكثير مما يستشكروا من مناسبات أبواب البخاري. أما أبواب البخاري كما قلنا المطابقة بين الباب بين الحديث والترجمة ما هي؟ هذا سؤال وجيه، لأن الباب والحديث كلاهما إيه؟ للبخاري. أما مسلم فلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وخشيك ما تهون بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بأهلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل الوارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكون سلاما يا لا أنا تلسة أنا وينه أيوة هذا المتن كان المفروض يكتب المتن هنا والتحويل معناه أن هذا يكمل لما قوله. فالمتن هذا ساجد كما قلنا أنه مسلم لسه.